بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. انتهينا من درسين من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال، وهما التجرد والزيادة والجمود والاشتقاق. الدرس الثالث من الدروس المشتركة بين الأسماء والأفعال اسمه الإعلال. ما الإعلال؟ قبل أن نبدأ في هذا الدرس، هل تعرفون حروف العلة؟ حروف العلة، انتبه معي، حروف العلة هي الألف والواو والياء، وسميت بهذا الاسم لأنها ضعيفة لا تحمل الحركات. انتبه معي، حروف العلة ثلاثة: الألف والواو والياء. أولا، ما معنى كلمة علة؟ كلمة علة في اللغة يعني مرض، من معانيها مرض، يعني حروف علة يعني هذه الحروف مريضة، فيها مرض. مريضة بماذا؟ هذه الحروف مريضة. ما معنى يعني حروف مريضة؟ يعني تحتاج إلى الطبيب يعني مثلا؟ لا، يقصدون حروف ضعيفة لا تستطيع أن تحمل الحركات. هذه الحروف الألف والواو والياء. الألف مثلا، الألف هل يمكن أن تنطق عليها ضمة أو فتحة أو كسرة؟ ممكن؟ يمكن أن تأتي أن تظهر ضمة أو فتحة أو كسرة فوق الألف؟ هذه الألف ضعيفة جدا، لا تستطيع أن تحمل أي حركة. تمام؟ طيب الواو والياء. الواو والياء أحيانا تحملان حركة، وأحيانا تكون الحركة ثقيلة، تكون الحركة ثقيلة عليها. مثلا الفعل يدعو، هذا مرفوع كمثل يكتب، لكن أين الضمة؟ مقدرة، أصله يدعو كمثل يكتب، أليس كذلك؟ لكن انظر، يدعو ثقيل على اللسان أم لا؟ فهذا الحرف ضعيف، الحركة ثقيلة عليه، ليس قوية. كذلك الفعل يجري، يجري كمثل يكتب، أين الضمة؟ مقدرة، الأصل يجري، يجري لكن ثقيل على اللسان. واضح إخواني؟ فهذه الحروف الثلاثة الألف والواو والياء اسمها حروف العلة لأنها مريضة ضعيفة لا تحمل الحركات. تمام؟ قلت سميت بهذا الاسم لأنها ضعيفة لا تحمل الحركات. فحروف العلة كما عرفنا هذه. طيب الإعلال ما معناه؟ الإعلال معناه تغيير، تغيير، تعرفون معنى تغيير؟ يحدث لهذه الحروف، تغيير يحدث لهذه الحروف. كيف يعني التغيير؟ يعني مثلا أحيانا نغير الألف، نغير الواو، نجعلها ألف كما سنعرف طبعا. أحيانا نغير الياء، نجعلها ألف. فهذا اسمه إعلال، تغيير يحدث بين هذه الحروف. ما هي أم لا؟ نغير الواو ألف، نغير الياء ألف، نغير الياء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. صلى نغير الياء، نغير الواو ياء مثلا. فقلت الإعلال تغيير يحدث بين، أفضل في المعنى، تغيير يحدث بين حروف العلة، أغيرها فيما بينها، تغيير يحدث بين حروف العلة الثلاث كما عرفنا، ومعها الهمزة. هل الهمزة من حروف العلة؟ لا، لكن أيضا أحيانا يحدث لها تغيير مع حروف العلة. يعني نغير الواو همزة، نغير الياء همزة، وهكذا. انتبه معي. فهذا هو الإعلال، مأخوذ من كلمة علة، يعني من حروف العلة، تغيير يحدث بين حروف العلة الثلاثة ومعها الهمزة. عرفنا الإعلال؟ طيب، هذا التغيير، الإعلال تغيير، هذا التغيير ما أنواعه؟ له أنواع؟ نعم، له ثلاثة أنواع. أحيانا يكون التغيير بأن نقلب الحرف، نقلب، تعرفون نقلب؟ نغير يعني، يعني الواو مثلا نجعلها ألف، قلبنا الواو ألف كما سنعرف الآن. الياء نجعلها ألفا، الياء الواو نجعلها ياء، أو الواو نجعلها همزة، الياء نجعلها همزة قلب. هذا أول نوع، نغير الحرف إلى حرف آخر، هذا اسمه قلب. نوع ثاني من التغيير، لا نغير الحرف لكن نغير الحركة، لا نغير الحرف لكن نغير الحركة، تمام؟ النوع الأول نغير الحرف، النوع الثاني لا نغير الحرف لكن نغير الحركة، كل هذا سيأتي بالأمثلة. النوع الثالث نحذف الحرف، نحذفه، هذا تغيير أم لا؟ عندما نحذفه، لذلك أنا قلت الإعلال تغيير يحدث بين حروف العلة الثلاثة ومعها الهمزة، ويكون ذلك التغيير بقلبها، نقلبها، أو تسكينها. تسكين هذا يعني أقصد كما سنعرف الآن حرف العلة يكون متحرك، تعرفون أنه متحرك، وقبله حرف صحيح. ما معنى حرف صحيح؟ يعني ليس علة، حروف العلة هذه، الحروف الأخرى ما اسمها؟ حروف صحيحة، صحيحة قوية، تمام؟ حرف العلة عليه حركة، وقبله حرف صحيح بدون حركة، ساكن يعني. طيب، نحن نقول حروف العلة ضعيفة، من الذي يحمي، القوي أم الضعيف؟ قوي. طب الآن الضعيف والذي يحمي، نقول له أعطينا هذه الحركة نعطيها لهذا القوي، وأنت ابقى بدون حركة، تمام؟ فنحن جعلناه ماذا؟ كان متحركا، لما أخذنا منه الحركة ماذا؟ كيف أصبح؟ ساكنا، أليس كذلك؟ بدون حركة يعني ساكن يعني، معي أم لا؟ ويكون ذلك التغيير بقلبها أو تسكينها أو حذفها. تعال معي إلى الأمثلة. الفعل قال، قال، ما المصدر له؟ قول. ما المضارع؟ يقول. طيب، انظر في المصدر توجد واء، أليس كذلك؟ وفي الفعل توجد واء. طيب هذه الألف من أين جاءت؟ أنتم معي أم لا؟ من أين جاءت الألف؟ هذه الألف أصلها واو بدليل المصدر، أليس كذلك؟ هذه الألف ليست أصلية، ليست ألفا في الأصل، هي في الأصل ماذا؟ واو، وهذا هو الدليل، انظر الدليل تمام. لكن هذه الواو كما سنعرف في القواعد بعد قليل قلبت ألف، قلبت غيرناها جعلناها ألف تمام. هذا مثال. كذلك الفعل باع، المصدر بيع والمضارع مبيع. طب هنا يوجد ياء وهنا يوجد ياء، طب هذه الألف أصلها ياء والدليل هو هذا مصدر تمام. هذه الياء قلبت ألف، هذا النوع الأول القلب، وطبعا توجد قواعد سنعرفها إن شاء الله. كذلك الفعل داعى، الفعل داعى المضارع يدعو، المصدر أو دعاء أو دعوة تمام. فانظر هنا توجد واو، طب هذه الألف أصلها واو، أصل دعا دعوة بدليل هذا. كذلك الفعل جرى، المضارع يجري والمصدر جري، جري توجد ياء، طب هذه الألف أصلها ياء بدليل هذا. هذه أمثلة للنوع الأول من التغيير اسمه قلب. طيب النوع الثاني، الثاني التسكين، الفعل يقول، يقول ما الماضي؟ قال. الماضي كم حرف؟ ثلاثة. طيب الفعل الماضي، انتبه معي جيدا، عندما يكون ثلاثة أحرف تمام، المضارع انتبه معي، اصبر علي، اصبر، يفعل، يفعل، يفعل، هل يوجد وزن آخر؟ هذه فقط في المضارع. الفعل الماضي عند الثلاثي، الفعل الماضي الثلاثي، المضارع إما يفعل وإما يفعل وإما يفعل. المهم انظر إلى الحرف الذي بعد الياء، ما حركته؟ سكون تمام. طب تعال هنا في الفعل المضارع، هنا الحرف الذي بعد الياء هل عليه سكون؟ لا. الماضي ثلاثي أم لا؟ ثلاثي. طب لماذا ليس مثل هذا؟ ما هو الأصل مثل هذا، الأصل في يقول هكذا، يقول يفعل، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ هذه الأوزان، لا يوجد شيء آخر، الوزن لابد، المهم أن بعد الياء ساكن دائما. طب هل هنا ساكن؟ إذن هذه الضمة ليست هنا أصلا، الضمة هنا في الأصل تمام؟ طيب يقول هذا ثقيل على اللسان أم لا؟ ثقيل أم خفيف؟ ثقيل. ممكن خفيف عندكم، لا أدري أنا عندي ثقيل يعني تمام. طيب هذا حرف مريض ويحمل حركة والحركة ثقيلة، فهو يفعل هكذا يعني سيسقط، أليس كذلك؟ وهنا حرف قوي بدون شيء، هذا كمثل رجل يعني ما شاء الله يعني كالجبل يمشي ومعه رجل صغير ضعيف هكذا مريض ويحمل حجر كبير، مسكين يعني هذا الرجل، من الأولى بحمل الحجر؟ قوي. فهذا نفس الشيء، قاف حرف صحيح بدون حركة، وهذا حرف ضعيف وعليه حركة، نقول له نأخذ منه الحركة نضعها هنا وهو يبقى ساكن، فماذا نقول؟ يقول. انظر إلى السهولة، اللغة العربية تحب السهولة تمام، اللغة العربية تيسر ولا تعسر، خلاص. فهذا هو النوع الثاني من التغيير، تسكين. ما غيرنا الحروف، الحروف كما هي، لكن فقط نقلنا الحركة وجعلنا حرف العلة ساكن، عرفنا لماذا الأصل هكذا، الدليل هذا تمام. طيب كذلك الفعل يبيع، يبيع، هل هنا انظر الحركة التي بعد الياء كسرة، المفروض سكون، إذا أصل يبيع يبيع يفعل كمثل هذا تمام؟ يبيع لكن ثقيل على اللسان يبيع، فنأخذ الكسرة نضعها للباء الصحيحة والياء تبقى ساكنة يبيع تمام؟ هذه أمثلة للنقل أو التسكين. هذا اسمه نقل أو اسمه ماذا؟ تسكين. تسكين. واضح المعنى لماذا اسمه تسكين؟ لأننا جعلنا حرف العلة ساكنة. هذا اسمه قلب لأننا قلبنا حرف العلة. تمام يا إخواني؟ تمام. طيب النوع الثالث الحذف. نحذف الحرف، لا نقلب ولا نأخذ حركة، نحذفه تماما، نستريح منه تماما. انظر هنا يقول، توجد واو، عندما تأتي لم ماذا أقول؟ لم يقل، حذفت الواو. هل أقول لم يقول؟ لا، لا أقولها، تحذف الواو تماما. طيب في الأمر قل، هل أقول في الأمر قول هكذا؟ لا أقول هذا، تحذف الواو. لماذا؟ يوجد ساكن والواو ساكنة، حروف المد ساكنة واللام ساكنة، واللام ساكنة خلاص لا يلتقي ساكن، نحذف واحد خلاص يا إخواني. كذلك يبيع، انظر إلى الياء هنا أين ذهبت؟ هنا وهنا حذف. هذه أمثلة للحذف. فالإعلال تغيير يحدث بين حروف العلة، وهذا التغيير ثلاثة أنواع، إما بالقلب أو بالتسكين أو بالحذف. طيب نحن قلنا هذا الإعلال يحدث بين حروف العلة والهمزة أيضا، الهمزة أيضا تدخل أيضا، هي ليست حرف علة لكن يحدث لها تغيير أيضا. أمثلة للهمزة، الفعل قال، قال ما اسم الفاعل؟ قائل. طبعا هذه الألف زيادة، طبعا أليس كذلك؟ هذه الألف زيادة، هذا اسم مزيد بحرف، كمثل كاتب، يوجد ألف زيادة أم لا؟ فاعل، هذه الألف دائما زائدة، كاتب، داخل، خارج، نائم، هكذا. طيب ماذا يبقى؟ الحروف الأصلية القاف والهمزة واللام. هل الفعل قال حروف الأصلية قاف همزة؟ نحن قلنا قبل قليل الحروف المصدر قول، انظر قاف واو لا. طيب لماذا جاءت الهمزة؟ الهمزة هذه أصلها ماذا؟ واو، وهذا واضح تمام؟ الحروف الأصلية قاف واو لا، فأصل قائل قاول، ماذا حدث؟ الواو قلبت همزة تمام؟ كذلك الفعل باع، نقول بائع، لكن الحروف الأصلية هل هي باء همزة عين أم باء ياء؟ بيع، لذلك الأصل بائع أصلها بايع، قلبت الياء إلى ماذا؟ إلى همزة. هذا هو الإعلال. فهمنا الإعلال؟ تغيير يحدث بين حروف العلة ومع الهمزة، وهذا التغيير ثلاثة أنواع، إما بالقلب وإما بالتسكين يعني نجعل حرف العلة ساكن، وإما بالحذف يعني نحذف حرف العلة. طب ماذا بعد ذلك؟ بعد ذلك نريد أن نعرف قواعد الإعلال، متى نغير الواو إلى ألف، الياء إلى ألف، الواو إلى همزة، الياء إلى همزة، سنعرف هذا بعد أن تكون. نعم. أقول هنا قواعد الإعلال. أول قاعدة من قواعد الإعلال تقول، هذه قواعد قياسية، يعني إذا وجدت القاعدة في أي فعل في أي كلمة تطبق القاعدة. أول قاعدة تقول، إذا تحرك حرف العلة وقبله وفتح، أو وقبله لا مشكلة، وقبله فتحة قلب ألفا، عندي الفعل قال، قلنا ما أصله؟ قول. تمام، هذا ثلاثي ماضي ثلاثي، الوزن إما فعل أو فاعل أو فعل. تمام، فقال أصله قول، عرفنا الأصل. ما الدليل على أن الألف أصلها واو؟ المصدر المضارع، هكذا ستجد أدلة وليس دليلا. طيب ماذا جرى؟ لو نظرت هنا حرف العلة متحرك، ما معنى متحرك؟ عليه حركة، ليس شرطا أن تكون فتحة، لا، أي حركة. تمام، أي حركة. فحرف العلة الآن متحرك، طب ماذا قبله؟ فتحة. يقول لك إذا كان، إذا تحرك حرف العلة وقبله فتحة، ماذا نفعل فيه؟ نقلبه ألف. تمام، عندي كذلك صام، صوم، قام، قوم، نام، ها، نوم، باع، بايع. قصدك بالفتحة أي حركة يعني؟ بالفتحة أي حركة؟ لا أنا ما فهمت. ما فهمت ماذا؟ وقبله فتحة؟ أيوة، قبله فتحة. تمام؟ لكن هنا تحرك، تحرك أي حركة. تمام؟ دعا أصله دعوة. تمام، طيب جرى، جرايا، سعى، سعايا، هكذا بدليل المصدر سعي. هذه أول قاعدة، إذا تحرك حرف العلة وقبله فتحة قلب ألفا، خلاص. تمام، القاعدة الثانية تقول إذا تحرك حرف العلة وقبله حرف صحيح ساكن فإن الحركة تنقل من المعتل إلى الصحيح. لماذا؟ لأنه يعني الصحيح أقدر على حمل الحركة كما مثلنا في التعريف، الفعل يقول، عرفنا أن الأصل يقول بدليل أوزان الفعل، الفعل الثلاثي الماضي فعل، المضارع إما يفعل يفعل يفعل، فالأصل هكذا. ماذا جرى؟ قال إذا تحرك حرف العلة، تحرك عليه حركة الآن عليه ضم، وقبله حرف صحيح لكن ساكن، ماذا نفعل؟ فإن الحركة تنقل من المعتل إلى الصحيح. هكذا. لماذا نأخذها من المعتل إلى الصحيح؟ لأن الصحيح أقدر يعني أقوى على حمل الحركة. تمام يا إخواني؟ كذلك الفعل يصوم، أصله أيضا يصوم، يقوم، هكذا، يبيع، أصله يبيع، يزيد، أصله يزيد. تمام، تحرك حرف العلة وقبله حرف صحيح ساكن، تنقل الحركة من المعتل إلى الصحيح لأنه أقوى على حمل الحركة. طيب هنا قلب وهنا نقل. تمام، نقول هنا التغيير في القاعدة الأولى يسمى الإعلال بالقلب، وفي الثانية يسمى الإعلال بالنقل أو التسكين. تمام، والمعنى واضح. طيب هنا قلب فقط وهنا نقل فقط. أحيانا كما سنعرف في القاعدة الثالثة يمكن أن يكون في الكلمة النوعان، نقل وقلب معا، تمام، في كلمة واحدة. ما هذه القاعدة؟ يقول القاعدة الثالثة: إذا تحرك حرف العلة بالفتح خاصة وقبله حرف صحيح ساكن فإن الحركة تنقل من المعتل إلى الصحيح ثم يقلب المعتل ألفا مثال الفعل أقام تعرفون معنى أقام؟ الكل يعرف هذا الفعل يطلب الإقامة، أليس كذلك؟ يريد إقامة. أقام هذا الفعل، الحروف الأصلية ماذا؟ قام، والأصل قوم. تمام، كمثل نزل. طب عندما تأتي الفعل على وزن فعل، إذا جاءت همزة قبله كيف يكون الوزن؟ أفعل، أليس كذلك؟ أنتم معي أم لا؟ الثلاثي الماضي الثلاثي إذا جاءت الهمزة قبله يتحول من الثلاثي إلى أفعل الرباعي، خلاص؟ فما لو قلت لك ما وزن أقام؟ الأصل أفعل، أليس كذلك؟ المفروض يكون هكذا. طيب هل أقام على وزن أفعل هكذا الآن هو على هذا الوزن؟ لا. إذن ما أصل أقام؟ أقوم. أقوم أفعل. كيف عرفنا أن هذا هو الأصل؟ الوزن. أنا قلت لكم قبل قليل عندما يكون الفعل ثلاثي هكذا وتزيد همزة كيف يكون الوزن؟ أفعل. إذن هذا لابد أفعل. طيب كيف يكون أفعل الآن؟ هو الآن ليس أفعل، انظر أفعل الفاء ساكنة. طيب هنا هل القاف ساكنة؟ لا. إذن أصل هذا ها أقوم. عرفنا أن هذا هو الأصل أم لا؟ ما الدليل؟ الوزن، خلاص؟ أنتم معي أم لا؟ فماذا حدث؟ انظر معي، الله أكبر. طيب اكتبوا هذا أولا. قاعدة ثالثة، قلنا أقام الأصل أنه على وزن أفعل. طيب هنا الفاء عليها سكون والقاف عليها فتحة، إذن هذه الفتحة ليست أصلية. أصل أقام ماذا؟ أقوام. انظر هنا القاعدة الثانية، تذكر القاعدة الثانية؟ كنا نقول إذا تحرك حرف العلة وقبله حرف صحيح ساكن نأخذ الحركة منه نضعها هنا. تمام؟ انظر هنا الواو متحركة، وقبلها حرف صحيح ماذا؟ ماذا نفعل؟ نأخذ الحركة من هنا نضعه هنا، فعلنا هكذا، أخذنا الحركة من الواو وضعناها للقاف، الواو بدون حركة الآن، تمام؟ ها؟ ثم بعد ذلك قلبنا الواو ألف، بعد ذلك نقلنا الحركة، ثم بعد أن نقلنا الحركة قلبنا الحرف العين، قلبنا حرف العين ماذا؟ ألف. مثال الأول. ها؟ مثال الأول. نعم. نعم نعم القاعدة الأولى نعم. يعني هنا القاعدة الأولى والثانية. الثانية أولا وبعدها الأولى. نقلنا ثم قلبنا. تمام؟ نقلنا الحركة من المعتل ثم قلبناه. فالقاعدة تقول إذا تحرك حرف العلة بالفتح خاصة هنا بالفتح تحديدا وقبله حرف صحيح ساكن فإن الحركة تنقل من هذا إلى هذا، الحركة تنقل من المعتل إلى الصحيح ثم يقلب المعتل ألفا. تمام؟ كذلك هنا الفعل يقول عندما يبنى للمجهول، تعرفون مبني المجهول؟ يقال ضرب ضرب، تمام؟ كتب كتب، يقول يقال، يقال هنا قاف ألف لام. نحن قلنا ما الحروف الأصلية؟ قاف واو لام، أليس كذلك؟ إذن أصل يقال ماذا؟ يقول. لماذا؟ انتبه معي، عندي الفعل يكتب ويقول، ما أصل يقول؟ يقول. تمام؟ معي أم لا؟ طيب أنا أريد يكتب للمجهول، ماذا أقول؟ يكتب. طب أنا أريد يقول للمجهول كمثل يكتب يقول، أليس كذلك؟ نفس الوزن أم لا؟ ها؟ يعني يقول أصله هكذا، وعندما يبنى للمجهول يصير هكذا، يقول كمثل يكتب يضرب. تمام؟ إذن أصلي يقال يقول، عرفنا كيف ذلك. فانظر هنا حرف العلة أيضا متحرك بالفتحة وقبله حرف صحيح، نأخذ الحركة من هنا نضعها هنا ثم نقلب هذا ألف. تمام؟ تمام. أيضا تعال إلى الفعل استفاد، الوزن الذي يبدأ بكلمة است، است ما هو؟ وزن من أوزان الأفعال يبدأ بهذه الحروف است، استفعل، يوجد غيره؟ لا يوجد وزن آخر، أليس كذلك؟ استفعل. طيب هنا استفعل، هل استفاد الآن مثل هذا؟ انظر هنا التاء بعدها سكون، هنا التاء هل بعدها سكون؟ بعدها فتحة. إذن ما أصله استفاد؟ استفيد، لأن الألف أصلها ياء. تمام؟ الألف أصلها ياء. استفيد استفعل. تمام؟ تمام؟ حرف معتل متحرك بالفتحة وقبله حرف صحيح ساكن، نأخذ الحركة ثم نقلب هذا. تمام؟ فهنا إعلال بالنقل وإعلال بالقلب معا، واضح يا إخواني؟ فنقول هنا حدث في الكلمات السابقة إعلال بالنقل أولا ثم إعلال بالقلب، تمام؟ إعلال بالنقل ثم بعد ذلك قلب. واضح هذا الكلام؟ هذه القاعدة الثالثة. القاعدة تحت قاعدة ثلاثة أمثلة. نعم هنا أمثلة تحت هذا. هذا علم ماذا؟ نعم. هل يوجد غيرها؟ يوجد شيء آخر؟ ما هذه تحت هذا؟ نفس الشيء، أليس تشبه يعني نقل وقلب؟ نقل وقلب. نعم والله. القاعدة الرابعة، توجد فائدة، ليست قاعدة يعني، فائدة أريد أن أنبهك إليها، فائدة ليست قاعدة، فائدة. الألف لا تكون حرفا أصليا أبدا، فهي إما زائدة وإما منقلبة. إما زائدة وإما أصلية، نقول لا تكون أصلية. انتبه معي، الألف لا تكون حرفا أصليا أبدا. الألف مرة أخرى، لا تكون حرفا أصليا أبدا، هي إما أن تكون زائدة ونحن نعرف معنى زائدة، أو منقلبة ونحن عرفنا معنى منقلبة الآن. يعني عندما أقول مثلا الفعل قاتل واسم الفاعل كاتب والفعل مثلا يساعد، هذه الألف هنا ها زائد، عندنا قال وباع ودعا وجرى، الألف هنا ما نوعها؟ زائدة أيضا. أحد الناس قال زائدة منقلبة، تمام؟ الألف إما هكذا وإما هكذا، لكن لا تكون حرفا أصلا. طيب القاعدة الرابعة، انتبه معي، إذا كانت الواو أو الياء عينا لاسم فاعل على وزن فاعل قلبتا همزة، انتبه معي، عندي كلمة قائل وبائع، لو قلت لك ما وزنهما ماذا تقول؟ ما وزنهما؟ فاعل. أحسن، وزنهما فاعل، تمام؟ انظر إلى قائل وبائع، نحن قلنا الحروف الأصلية هنا واو وهنا ياء، وعرفنا يعني الدليل، يعني قائل أصلها قاول، وبائع أصلها بايع. ما الوزن هنا أيضا؟ نفس الشيء، لو نظرت إلى الواو أو الياء ماذا تساوي في الميزان؟ تساوي العين، أليس كذلك؟ هذا اسم فاعل على وزن فاعل، تمام؟ وعينه واو أو ياء، أقصد العين يعني الحرف الثاني من الحروف الأصلية، واو أو ياء. يقول لك إذا كانت الواو أو الياء عينا في اسم فاعل على وزن فاعل ماذا نفعل في الواو والياء؟ قلبتا، ها؟ تمام؟ وقس على هذا. عندي مثلا صاء، لسما فاعلا لا تعرف اسم الفاعل؟ نعم، هذا الذي نقصد. عندي صائم، ما الأصل؟ صاوم. طيب عندي زائد، ما الأصل؟ زايد، لأن الأصل زاد يزيد، أليس كذلك؟ عندي نامة، ها؟ ناوم. طيب عندي عندي ضائع، تعرفون كلمة ضائع؟ ما الأصل؟ ضائع، لذلك المصريون يقولون على الأصل ضائع، يحبون الأصل لا يحبون الفروع، تمام؟ نعم، واضح هذه القاعدة؟ وقس على هذا. لا لا لا تكون الكلمة غير فصيحة، تمام؟ لو خرجت عن القانون الصرفي تكون الكلمة غير فصيحة. واضح يا إخواني هذا الكلام؟ نكمل يوم السبت إن شاء الله، لا يأتي أحد غداً.